إذن ورد عاما فنسخه الذي من طبعه صح؟ شو حديث جابر؟ ماذا قال جابر بن عبد الله؟ قال كان في أول أمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يأمر بالوضوء من كل ما مست الماء، وكان آخر أمره عدم الإلزام بالوضوء. نعم، أخذنا فوائد أخرى أظن. لا، ما أخذنا فوائد أخرى. كان الإنسان إذا دعا قوم إلى طعام فيجب عليهم به إذا ممكن أن يحمي جسمه. لماذا؟ لإبراء ذمامهم. صحيح، نعم. أيضا لو تقدم له قدم له طعام قدم له طعام جاز له أن يسأل هل هذا الطعام من هذا المحل مجوز أم لا، وهذا أيضا لإبراء ذمته. وقلنا أيضا أنه لو لماذا؟ يعرف هل انتقض وضوءه أم لا. ولكن ألا يقال هذا التنطع؟ هذا المسألة لها نظير، ما أدري هل مرت علينا في المياه أم لا. مسائل الاشتباه يجوز الإنسان أن يسأل فيها كما قال العلماء، مسائل الاشتباه يجوز أن يسأل الإنسان فيها. مثاله لو أن إنسانا عنده ماء، ماء طاهر وماء نجس، وأقبل عليه شخص، هذا الشخص يعلم أن ماءه أو مياهه مختلطة فيها نجس وفيها طاهر، يسأل ولا ما يسأل؟ يسأل. فكذلك. طيب، ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا في المياه؟ إذن غير مذكورة في ما ذكرناها في البلوغ، أظن ذكرناها في الزاد أو في كتاب آخر. نعم، نريد خلاف العلماء الآن. مالك والشافعي يرون بعدم الوجوب من لكن لحم الابل، عدم الوجوب بالوضوء. الشافعي قال لو صح الحديث فهو راي. قلت به. ونقل عن جمع غفير من العلماء انهم يوجبون الوضوء من اكل لحم الابل. إذا قول القائل، القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد، على أي سبيل هذا؟ على سبيل المذهب الفقهي، على سبيل ذكر الأشهر، وإلا فإن المذاهب الفقهية أكثر من أربعة في الحقيقة. صحيح؟ أكثر، أذكر بعضها. لا ترى بعض مذهب الفقهية. عند إسحاق بن راهويه. الأوزاعي. بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود أو عائشة. هذا حتى في الصحابة. ناهيكم عن التابعين. طيب. خالف المذهب. قال بأن الحديث صح. شوفين أيضا الشافعي وخالف المذهب. قلنا أن الخطابي قال بأن هذا القول هو قول أئمة أهل الحديث. حتى الخطابي من الشافعي أيضا وخالف، يعني حتى يعني لو قال قائل أنه مذهب الشافعي نقول إذا أنه مذهبه الشخصي، أما كثير من أتباعه خالفوا لأن الحديث قد صح عندهم. كمال. قلنا كذلك أنه يمكن الصلاة خلف من أكل لحم الإبل. كيف تصلي خلف إنسان تعتقد أنه أكل ما يوجب نقض الوضوء؟ المسألة الخلافية يمكن أن يصلي وراء شخص أكل لحم الإبل. خلافا هذا لا يجوز أن تصلي خلفه. صحيح؟ نعم. اذكروا لنا بعض الاقوال الاخرى لاهل العلم. نعم نعم. لا هذا ذكرنا، ولكن الان الذين رجح اسحاق بن راهويه والخطابي وشيخ الاسلام والتلميذ ابن القيم والشوكاني والنووي ومن العلماء المتاخرين. هل عندنا حديث اخر يؤيد هذه المساله؟ عندك حديث اخر؟ ما في؟ لا يوجد. حديث استدل به البيهقي رحمه الله هو حديث البراء بن عازب. في شيء في حديث سبحان الله ذكرنا هذا الحديث. ها؟ إيه نعم، ولكن من رواه؟ لم يروه البيهقي. هذا صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم يؤيد هذه المسألة. طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ها؟ والله ما سمعت. بالبراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية، وهذا يرون بحديث النسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. قوله لا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح في هذه المسألة شيء، هذا رأيه رحمه الله. ولكن الحديث كثير من العلماء من حكم بوقفه، كالإمام البخاري والإمام البيهقي، نعم، وغيرهما من العلماء من أئمة الحديث حكموا بوقفه. والحديث الموقوف هو الذي انتهى سنده إلى الصحابي، بخلاف الحديث المرفوع الذي انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل العلم جعلوه موقوفا عن أبي هريرة، أما عن سنده فلقد حسن سنده الكثير من العلماء، منهم ابن القطان وابن أبي حاتم، وقال عنه ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم. وكذلك ممن حسن من المتأخرين الألباني. فالحديث حسن لأن طرقه قد تعددت، نعم. أما عن مسألة وقفه ورفعه فإنها مسألة مختلف فيها، منهم من قال إنه مرفوع، ومنهم من قال إنه موقوف. قوله من غسل ميتا، من هذه الشرطية تشمل، وهي من أدوات العموم، تشمل الذكر والأنثى، لأن الرجل يغسل والمرأة تغسل أيضا. فالرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، والرجل يغسل زوجته ويغسل سريته التي يتسراها. وذكر العلماء أن الصبي الذي دون 7 سنين يغسله النساء والرجال إن كان ذكرا أو أنثى. وقوله من غسل ميتا، تغسيل الميت معروف، وهو فرض من فروض الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: للاتي باشرن غسل ابنته اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الحديث حديث معطية، فهو فرض من فروض الكفاية. طيب، وهل هو عن حدث أم عن غير حدث؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من قال إننا نغسل الميت لأنه أحدث حتى يلقى الله تعالى على طهارة. ووجه قولهم أن الميت إذا نزلت به السكرات لا بد أن يخرج منه شيء، لا بد أن يخرج منه ريح، غائط، بول، كما هو معروف، وذلك ناتج عن شدة ماذا؟ عن شدة النزع، عن شدة النزع. وعليه على هذا القول قالوا إذا لم نستطع تغسيله فإننا نيممه، فيأتي الغاسل أو الميمم ويضرب بيديه هو لا بيدي الميت، لأنه ما يستطيع، الميت يكون قد بردت أطرافه ولا يستطيع أن يعني يثني يديه، فيضرب بيديه التراب ويمسح وجه الميت ويديه إلى الكفين، يعني كفي الميت، يعني يديه. وقال بعض العلماء إن تغسيله ليس عن حدث بل عن تطهير فقط، وعلى القول الأخير قالوا لا نحتاج لأنه يممه إذا ما استطعنا تغسيله، وعدم استطاعة تغسيله من تكون بفقدان الماء أو أن يكون قد مات محترقا أو مزروحا زروحا بليغة تؤثر فيه لو غسلناه، أو يكون قد تغير ونخشى أننا إذا غسلناه تفسخ، ففي هذه الحال لا نغسله. المهم أن هذه المسألة خلافية، فلو أنه يممه شخص لا نعيب عليه، لأن قوله مبني على يعني أو تابع أو مستند إلى قول كثير من أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية معروف عنده قول في المسألة، يقول جميع الأغسال المستحبة لا يعني لا يجب لها التيمم إذا ما استطاع الإنسان أن يغسل، أن يغتسل الغسل المستحب لا يتيمم، مثل لو كان سيغتسل غسل العيدين على القول بأنه مستحب وفقد الماء يقول لا يتيمم له. وقوله من غسل التغسيل أيضا معروف، ما قال من غسل لأن فيه مبالغة، لأن هذا فعل مضاعف فيفيد المبالغة والتكرار، ولذلك الميت لا يغسل مرة واحدة، لا يغسل مرة واحدة بل يكرر، ويقطع ذلك على وتر إما ثلاثا وإما خمسا وإما سبعا بحسب حال جسده. وقوله ميتا هنا عندنا لغتان، ميتا بالتشديد وميتا بالتسكين، قالوا ميتا بالتشديد يطلق في الحي، وبالتسكين يطلق في الذي فارق الحياة، أما الأول فدليله قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت وإنهم سيموتون. وأما الثاني فدليله قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ولكن نقول هذا قول ولغة، يعني يجوز استعمال هذا وهذا في الكل، في الكل. من غسل ميتا فليغتسل، الفاء واقع في جواب شرط، وهي للربط بين الشرط والمشروط، فليغتسل، واللام هنا لام أمر جزمت الفعل المضارع بعدها فليغتسل. والغسل معروف وهو أن يعم بالماء جميع جسده على أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمض أو الاستنشاق من الوجه. ومن حمله فليتوضأ، والحمل معروف. وبعض العلماء من يرى هنا إلزامه بالوضوء من باب إيش؟ من باب الإرادة، يعني من أراد حمله فليتوضأ من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي عليه، لأنه قد يراد بالفعل الإرادة، إرادة الفعل، قد يراد بالفعل إرادة الفعل. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة ومثاله أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتم؟ فيكون الأمر هنا بالوضوء من أي شيء؟ أجيبه. من باب إرادة الفعل حتى يتوضأ. وبعض العلماء من يرى خلاف هذا، وحمل الوضوء هنا على الحقيقة اللغوية لا على الحقيقة الشرعية بدليل، يعني فليتوضأ يعني فليتنظف، ويتم ذلك بغسل يديه كما جاء في به مصرحا في حديث طيب إذا قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى بضعف الحديث مطلقا، كما رأيت الإمام أحمد يقول لا صح في هذا الباب شيء، وتبعه في ذلك جماعة، ويرى بعضهم بصحة الحديث، والصحيح أنه صحيح، أن الحديث صحيح الإسناد. فيستفاد منه فوائد. أولا مشروعية تغسيل الميت من أين يؤخذ؟ ها؟ من غسل ميتا فليغتسل. طيب ما وجه المشروعية؟ أنه ألزم بالاغتسال من تغسيله، ويستفاد من هذا الحديث أن الحديث عام يشمل، لأن ميتا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، يشمل جميع الأموات سواء كان الميت صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. وهل نقول كافرا أم ميت أم مسلما؟ لا، لأن الكافر لا يغسل. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي هو مخاطب بهذا الحكم الشرعي هو الغاسل، والغاسل قال الفقهاء هو الذي يقلب الميت، لا الذي يعين بصب الماء مثلا أو ما أشبه ذلك. فالغاسل هو الذي يباشر غسل الميت. ويستفاد من هذا الحديث أنه عام أيضا، سواء كان الغاسل يباشر بيده أو يباشر الميت بحائل، سواء كان يباشر بيده أو يباشر الميت بيش بحائل. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل من تغسيل الميت، لأنه ظاهر النص، ظاهر النص، ولكن هذا الظاهر عورض بحديث آخر، بل بحديثين دل من خلالهما على أن الأمر هنا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. الحديث الأول رواه البيهقي بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم إذا غسلتم ميتكم أن تغتسلوا، إنما ميتكم طاهر وليس بنجس، إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، إنما كان يكفيكم إيش؟ أن تغسلوا أيديكم. وقد حسن سند هذا الحديث الحافظ بن حجر، وكذلك استدلوا بما رواه عبد الله بن الإمام أحمد من حديث ابن عمر أنه قال رضي الله عنه: كنا إذا غسلنا الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وحسن سنده أيضا الإمام الحافظ ابن حجر وقال: وبهذين الحديثين يكون الجمع مع حديث أبي هريرة. إذن ماذا نقول؟ الأمر محمول على أي شيء؟ على الاستحباب بهذين الدليلين. ولذلك نقول عندنا الآن قاعدة ذكرها الإمام ابن مفلح صاحب النكت في كتاب الفروع، وهو أن الحديث إذا كان ضعيف الإسناد نعم وكان يحمل في طياته الأمر فإن الأمر يحمل على الاستحباب، وإذا كان يحمل في طياته النهي يحمل على الكراهة، حتى لا نلزم المسلمين بماذا؟ بما لم يلزمهم الله به. فهمتم القاعدة هذه ولا؟ إذا كان الحديث فيه أمر وليس بذاك في السند، ابن مفلح يقول نحمل الأمر على الاستحباب، ويقولون حمله على الاستحباب من باب ايش؟ ها؟ باب الاحتياط. وإذا كان الحديث فيه نهي على شيء نحمله؟ ها؟ نحمله على الكراهة من باب أيضا الاحتياط. وهذا الذي ذكرناه تفريعا. إذن يستحب الاغتسال من تغسيل الميت، وهذا القول هو الصواب ولا يجب، وقد علمتم وجه الترجيح. ترجيح هذه المسألة، ويستفاد من هذا الحديث طيب أن من حمل الميت يستحب له ماذا؟ يستحب له الوضوء. ولكن أي وضوء؟ هل الوضوء الشرعي أم النظافة؟ الثاني كما قال الصنعاني. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: لا نعلم قائلا بوجوب الوضوء من حمل الميت، ورجح ماذا؟ رجح غسل اليدين، النظافة فقط. طيب فإذا قال قائل كيف حمل الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية؟ نقول لأننا عندنا قرينة. ما هي؟ حديث ابن عمر أو حديث البيهقي: إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فنقول هنا فليتوضأ محمول على أي شيء؟ على النظافة، على غسل اليدين. لكنه لو توضأ لا نعيب عليه، لا نعيب عليه، وهذا القول هو الصحيح. هذا القول إيش؟ هو الصحيح. نقول إذن يستحب له إذا حمل أن يغسل يديه. ولكن إذا قال قائل هو لو حمل قد لا يباشر الميت، أو قد يحمل النعش فقط، أو يحمل السجاد، إذا كان يحمل في سجاد أو، نقول هذا من باب الحث على النظافة. من باب إيش؟ الحث على النظافة، والإسلام حث على النظافة، ولذلك هذه فائدة أيضا نخرج بها، أن الإسلام حث على التنظف. وحتى لو حمل النعش، النعش محمول كثيرا، والمقبض مقبضه في الغالب يكون فيه وسخ من كثرة إيش؟ الحمل. يعني لا يحمل الإنسان ميت ثم يذهب يأكل هكذا بدون أن يغسل يديه، هذا مناف للنظافة. فهمتم؟ وأما في المقبرة فإنه يحتمل أن يعلق بيده غبار أو تراب أو شيء كذلك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الوضوء لصلاة الجنازة، لكن من أين أخذنا هذا؟ هذا أخذناه من قول بعضهم والذين حملوا ايش؟ على الفعل، إرادة الفعل. وقد اختلف العلماء أصلا في صلاة الجنازة هل يشترط لها الطهارة أم لا، والصحيح اشتراط الطهارة لها، اشتراط الطهارة لها، لأنها صلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل صلاة بغير طهور. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ورواه مسلم وعلقه البخاري. أنا عندي عن أنس بن مالك. وأنتم إذن صح كتير. وأنتم أنس. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. لا احتجم وصلى ولم يتغسل. العين وكاء السهم هذا عن معاوية، لكن حديث أنس عندي. مقدم عنده. ها؟ عندي عند عائشة ثم غير موجود أصلا. يعني عندكم حديث أنس أنه احتجم لا بد أن تلحقه في الكتاب، لعله خطأ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هل هذا الحديث مرفوع أم موقوف أم مقطوع أم ماذا؟ نعم اختلف فيه، وقد قال البخاري والبيهقي رحمهم الله أنه موقوف، وفيه من رفعه، ومن جهة سنده قد قال الإمام أحمد أنه لم يصح في هذه المسألة شيء، لكن قد صحت الحديث في ذلك، فهذا الحديث يكون حسنا أو صحيحا. الكثير من الحفاظ يعني حسنوا هذا الحديث، منهم ابن أبي حاتم وابن القطان وغيرهم. نعم الألباني ابن دقيق العيد. نعم أن رجاله رجال مسلم. إذن هذا الحديث سنده من حيث السند حسن، وصل إلى درجة الصح، لكن هنا نسأل هل هو مرفوع أم موقوف وما الفرق؟ بذكر. لا ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ الموقوف هو الذي وقف سنته إلى الصحابي. نعم. والمرفوع الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. إذن هذا من قبيل المرفوع أم الموقوف؟ مختلف فيه بين العلماء، أغلبهم على أنه موقوف. طيب والظاهر كيف نحكم على أنه مرفوع، على الحديث أنه مرفوع؟ إذا كان في أمر تعبدي لا دخل الاجتهاد فيه. هذا شيء، لكن شيء آخر. نعم صحيح، ولكن إذا جاءت رواية أخرى في معناه ماذا نقول؟ في معناه لا، إذا كان جاءت رواية أخرى قد يكون من قبيل مرفوع، قد يكون من قبيل مرفوع. طيب ولو من غسل ميتا فليغتسل. من غسل، نعم ما المراد بغسل؟ اسم شرط. والرجل يغسل المرأة أو المرأة تغسل. إذا كان الرجل مع زوجته يغسلها فقط. مع السرية. من هي السرية؟ أمته التي، نعم لا ليست مطلقة، التي يتسراها لابد، لأنه إذا لم يكن يتسراها نعم ما يصح. طيب نعم الذي لم يبلغ لا الذي لم يبلغ لا يعني طفل عنده 13 سنة هو غير بالغ تغسله النساء لا لا ها دون التمييز ما كان في سن التمييز ودون جاز أن تغسله النساء والرجال وهو دون إيش السابعة قوله ميتا نعم بالتشديد على من تطلق دليل ميت طيب بالتسكين يطلق على من على من فارق الحياة دليل قالت الأول من كان ميت فحين وهذا غالبا ولا دائما نعم غالبا لأنه لو كان لو أن إنسان فارق الحياة يطلق عليه أن نقول أنه ميت فنقول ميت فهمتم طيب فليغتسل مش معنى فليغتسل ما هو الاغتسال يوسف الاغتسال هو معروف هو أن يمر أن يوصل الماء إلى كفة البدن نعم قلنا كده في صفة صفة كمان وصفة ما نفي هذا البحث من حمله ما المراد بمن حمله بدر الذي يحمل الجنازة هل أريد الفعل أم إرادة الفعل نعم إرادة الفعل كيف من حمله فليضرب ها من حمل أو فليضرب لا من أراد لكن لماذا قال هذا لكي يصلي عليه وهل يطلق على الفعل إرادته مثاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام لها إذا ماذا نقول في من قال أن المراد به إرادة الفعل يجب عليه الوضوء يعني قبل حمل الجنازة في من قال ليس إرادة الفعل بل للتطهر عليه إيش؟ عليه أن يغسل يديه كيف نقول عليه أن يغسل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتوضأ إلى هنا المعنى إلى الحقيقة اللغوية لكن هذا يحتاج دليل هذا يحتاج دليل نعم لا هذا في التغسيل تغسيل الميت لكن في الحمل ما رجعته وائل ما كنت موجود دليل رواه البيهقي عن ابن عباس يعني وفيه انما كان يكفيكم ان تغسلوا ايديكم انما كان يكفيكم ان تغسلوا ايديكم فيحمل الوضوء هنا قال بذلك بعض اهل العلم انه الصنعاني في سبل السلام طيب اخذنا فوائد من هذا الحديث كمال مشروعية تغسيل الميت ما حكم تغسيل الميت هل هو من فروض الكفاية أم فروض العيان ها؟ طيب فرض الكفاية نعم الحديث عام يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير نعم ما حكم تغسيل نعم ما حكم الاغتسال من تغسيل الميت؟ لا ما الآن قوله فليغتسل أمر الأصل في الأمر الوجوب أم الاستحباب؟ إذن ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ إذن كيف نجمع؟ إذن الأمر يحمل على الاستحباب. وهل أثر ابن عمر صحيح؟ حديث ابن عمر حسنه الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر صحيح؟ كذلك هناك حديث آخر في البيهقي عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسلتم ميت ليس عليكم إذا غسلتم ميتكم أن تغتسلوا وإنما إن ميتكم إن ميتكم إن ميتكم ليس بنجس نعم إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. حسن الحديث ابن حجر وبهذا يكون عندنا قاعدة كما لا الآن عندنا الآن حديثان ابن عمر وابن عباس وحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فليغتسل في هذين الحديثين جعل المسألة من سبيل التخيير. إذن كيف يحمل الأمر؟ على سبيل الاستحباب صحيح؟ نعم على سبيل الاستحباب لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرف الوجوب يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن الصوارف التخيير تخيير الإنسان بين الفعل والترك. طيب إذن الاغتسال من غسل الميت نقول مستحب. هل نقول مستحب أم جائز كما قلنا في الوضوء من أكل لحم الغنم؟ نعم مستحب. لا ليس واجب لكن مستحب يؤجر. أحسنت يثاب فاعلهم امتثالا ولا يستحق العقوبة ولا يعاقب فاعله بخلاف المباح. طيب رجل أعان على تغسيل الميت بدر كان يصب الماء صبا ماذا تقول فيها؟ من الغاسل؟ الذي يباشر التغسيل الميت. وهل لابد أن يباشره بيديه؟ لا حتى بحائل. يعني حتى يشرع له الاغتسال أم حتى ولو بحائل؟ وهو هل له أن يباشر الميت بيديه؟ عدا العورة. نعم رجل حمل الميت حمل هل يستحب له الاغتسال أم الوضوء أم ماذا؟ نعم يستحب له الوضوء. إذن كيف تقول يستحب له الوضوء؟ أي وضوء؟ الوضوء هنا على الحقيقة اللغوية ماذا يصنع؟ صح؟ محمول على الحقيقة اللغوية لأن الوضوء في اللغة من الوضاءة وهي النظافة. نعم وصنعاني رحمه الله قال لم يقل بالوجوب أحد ماذا قال وحمل الوضوء على حمل الوضوء على غسل اليدين. ما أخذنا مسائل أخرى؟ نعم هل يغسل الميت من جنابة أو يعني سبب تغسيل الميت؟ واختلف الآن في هذا، هنا من قال لتطهيره، هنا من قال لجنابة لأنه جنابة. لا هذا الرائج عند العامة يقولون الميت جنب، تعرفون هذا؟ هذه سمعتها من بعضهم، وإذا نزلت به سكرة الموت خرج المني منه. بعيد جدا، وربما وجد أثر المني يقال. أي، ولكن هل هو مني يعني مني الشهوة؟ لا، وحتى لو مات شهيد يعني وأثابه الله بالحور العين ما يحصل له هذا في الحين. ماذا نقول؟ ليش؟ يحدث. فحتى إذن وبناء على هذا القول إذا عدم الماء يتهمم، لا أستطيع يتهمم. كيف ييمم؟ يعني يأخذ يدي الميت ويضرب بهما يدي الميمم. طيب لو يمم هل يجب عليه أن يغتسل؟ هل يستحب له الاغتسال؟ لا يستحب له الاغتسال. قلنا الغاسل الذي يباشر الميت بالتغسيل لا الذي ييمم لا يصدق عليه أنه غاسل. نعم، لابد أن يبشره بالغسل، سواء كان يبشره أو بالحب الحائل. طيب، أخذنا فوائد أخرى له؟ نعم. من أين أخذنا هذا؟ لا تدري. من أين أخذنا وجوب الوضوء لصلاة الجنازة؟ نعم. لأن الفعل يمكن يراد الفعل في أي شيء، فين؟ في قوله من حمل، إذا حملنا الفعل على إرادة الفعل. شو؟ طهور. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، هذا الذي أخذناه. أشيكوا جماعة، خلينا نبدأ. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قوله عن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، هذا ليس هو عبد الله بن أبي بكر الصديق، لا، بل قيل إنه عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن حزم، فيكون من هذا؟ حفيد عمرو بن حزم، حفيد عمرو بن حزم، هكذا قال بعض العلماء، وليس هو عبد الله بن أبي بكر الصديق. ماذا عندكم أنتم؟ ماذا عندك؟ لا شيء؟ طيب، أن في الكتاب الذي كتبه، الكتاب على وزن فعال وهو المكتوب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى وما كنت من قبله، نعم، وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن هذا الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته وأرسله إلى عمرو بن حزم وكان داعية أظنه على أهل نجران، وهو كتاب مشهور بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام، منها أحكام الطهارة والزكاة والديات وغير ذلك، حتى قال عنه الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك: كتاب عمرو بن حزم أحد قواعد الإسلام، يعني فيه كثير من الأمور الهامة في الإسلام، الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، هذا كانت له كنية أبو الضحاك، وقد شهد غزوة الخندق واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكان أهلها نصارى، ليفقههم في الدين ويعلمهم كتاب الله عز وجل ويأخذ منهم الصدقات والديات. وقيل إنه توفي بالمدينة بعد السنة 50 من الهجرة. ألا يمس القرآن إلا طهر. المس معروف، وهو الملامسة باليد. القرآن المقصود به ماذا؟ المصحف، أو ما كتب فيه القرآن، سواء كان القرآن كاملا أم غير كامل. فأي شيء كتب فيه القرآن، كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أم غير كامل، بشرط أن يكون موجودا فيه إلا الآيات، يدخل في هذا اللفظ لا يمس القرآن، فيشمل ذلك حتى لو كانت صحيفة، أو صحيفة فيها سورة أو بعض السورة أو بعض الآيات أو حتى آية، حتى آية. نعم، إلا القرآن فقط. فلو كانت صحيفة واحدة كورقة فيها آية يكفي. فهمتم؟ ألا مس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله هنا إلا طاهر، هل المراد به المؤمن أم المراد به من كان متوضئا؟ قال بعض العلماء المراد بالطاهر هنا المؤمن، ولكن لو تأمل الإنسان الأدلة الشرعية ما وجد دليلا واحدا يدل على أن الطاهر هو المؤمن. ولكن قد نجد في الحقيقة، قد نجد في الحقيقة، لأن كلمة طاهر يراد بها أربعة أمور في الشريعة كما سيأتي. فقوله إلا طاهر يعني إلا طاهرا من حدث أكبر ومن حدث أصغر، وعليه فإنه لا يجوز له أن يمس القرآن إلا وهو متوضئ، إلا وهو متوضئ. وهذا هو الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة، ومعهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، وهو الصحيح في هذه المسألة. وأما التعبير عن المتوضئ بالطاهر ففي كتاب الله سبحانه، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك، بعد أن ذكر الوضوء والتيمم قال: ولكن يريد ايش؟ أي يطهرك. وقال أيضا: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى في الحائض: إذا انقطع حيضها واغتسلت. نعم، ولا تقربوهن حتى يطهر. وجاءت السنة بأنه ينبغي أن تغتسل حتى يصدق عليها أنها طاهر. فبهذا يحمل لفظ الطاهر هنا على أي شيء؟ على المتوضئ، على المتوضئ. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ شريعة الله. من أين يؤخذ؟ ها؟ من إرسال الأشياء التي تبلغ العلم، ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة تبلغ بالكتابة، وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم شفويا وكتابيا. أما شفويا فمن خلال خطبه ودروسه ومواعظه، أو من خلال خطبائه الذين يكلفهم بالخطابة والبيان كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وغيرهم من الدعاة المفوهين، أو أنه يبلغ شريعة الله من خلال الكتب، وذلك من خلال الكتب التي يرسله إلى الأمصار والآفاق، نعم، إلى الملوك وغيرهم من أجل تبليغ شريعة الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يوكل بدعوة قوم ينبغي أن يكون على علم. من أين أخذنا؟ من حال عمرو بن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوده بالعلم من أجل أن يدعو إلى الله. ولذلك نقول الداعية لا بد له من علم. وقد ظهر أخيرا أيها الإخوة تفريق بين ماذا وماذا؟ نعم، وقع هذا التفريق، وأنا في الحقيقة في ظني هذا التفريق خاطئ، تفريق خطأ، التفريق بين الدعوة والعلم. فيقول بعضهم هذا داعية، ويقول بعضهم هذا عالم. أما من حيث الحكم على الشخص ذاته فلهم الحق، لأنه ليس كل داعية عالم، وليس كل عالم داعية، صحيح. لكن نقول النكبة والنكسة في تفريق بينهما، في التفريق بين العلم والدعوة. أما إذا كان عالما فيجب عليه أن يدعو، أن يدعو بعلمه وأن يبلغ شريعة ربه. فإذا كان الذي يحفظ آية واحدة يفهمها الفهم الصحيح أمر بتبليغها بلغوا عني ولو آية، فما ظنكم بالذي يحفظ كتاب الله كاملا وغير كتاب الله من الأحاديث والآثار والأقوال؟ كل عنده علم. هذا شيء. الجهة الأخرى أن يكون داعية غير عالم، يعني سواء كان عالما كبيرا أو عالما صغيرا عنده علم، هذا أيضا خطأ وخطر عليه وعلى الناس. فهذا التفريق إذا فرقنا بين العلم والدعوة في الحكم على الأشخاص نقول لا بأس، لا بأس، حتى لا يعني تشتبه الأمور على الناس. لكن التفريق في يعني في القيام بالواجب نقول إيش؟ لا ينبغي. فالدعوة والعلم شيئان متلازمان، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن حزم، لا شك أنه عنده علم، ثم زوده أيضا بما يعتمد عليه. ويستفاد من هذا الحديث فضل الكتاب في الإسلام، فضل الكتاب، لأن بالكتابة يوثق العلم، يوثق العلم. وإلى هذا أشار قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق نعم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأما أن يكون الإنسان من حفظه أو أن يكون إيش؟ من كتابته، من كتابته. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب لمن أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ، أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسه إلا بعد التطهر. وهل المراد الحروف والكلمات هذه لا يجوز له أن يمسها، أم يشمل حتى حاشية الأوراق؟ لأن بعض الناس من ذهب في الحقيقة ليتكلف وقال إذا كان يمس حواشي الأوراق لا بأس ما دام أنه لم يمس الحروف، فهذا نقول بعيد. فالقرآن هنا الشيء الذي كتب فيه القرآن، المراد بالقرآن الشيء الذي كتب فيه القرآن، سواء كان من ورق أو من جلد أو من لخاف أو من حجارة، لا يجوز مسه إلا بعد الوضوء. هذا إذن انظروا للكلمة الشيء الذي كتب فيه القرآن، فلو كان الشيء لم يكتب فيه القرآن بحيث كان حائلا مستقلا فهذا لا بأس به. مثاله لو كان المصحف له وعاء آخر، لا أقصد التجليد، التجليد هذا الموجود على المصاحف يشمله، يشمل ماذا؟ يشمل القرآن لأنه متصل به. لا لو أن إنسانا وضع وعاء آخر للمصحف بأن غلفه مثلا بغلاف، هذا لا بأس لأنه مستقل وليس لاصقا بالقرآن ولم يكتب فيه. أما المصحف بدفتيه فلا يجوز مسه إلا بعد الوضوء. طيب، وعلى هذا يحرم على الإنسان أن يمس القرآن بلا وضوء، يحرم عليه، لأنه إذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام في مسه إلا عن طهارة دل ذلك على أنه لو مسه على غير طهارة لوقع في المحظور، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا هذه فائدة أخرى، أنه ينبغي أن ينزه عن الأقدار والأنجاس وعن الأحداث، فهو كتاب الله، فلا يجوز امتهانته ولا إهانته بمسه على غير طهارة أو بوضعه في مكان غير طاهر. وكذلك الحق العلماء بوضعه بجانب الصور أو أن توضع عليه كتب، ولذلك لا تضع المصحف تضع عليه كتب حتى ولو كانت كتبا علمية، لا يكون القرآن إلا في الأعلى. وأنا يغضبني كثيرا رؤية بعض الناس حينما يضعون المصحف في الأرض، الأرض موطن الأقدام والأحذية ليست موطنا لوضع كتاب الله، وإن كان بعض العلماء يجوز قال يجوز بدأ بالأرض أن الأرض طاهرة، ولكن والله لا أظن أن الصحابة كانوا يضعون القرآن في الأرض، كانوا يضعون القرآن في الأرض. وهناك أشياء الإنسان لا يضعها في الأرض تنزيها لها غير القرآن، ولو وضعها في الأرض لربما عاب عليه الناس، صحيح أم لا؟ مثاله لو أنه وضع خبزة، هذا مستقر عند العامة، لو وضع الخبز في الأرض يقولون كيف نعمة الله تضعها في الأرض، صحيح أم لا؟ طيب أيها أجل من حيث النعمة، القرآن ولا الخبز؟ فكيف تضعونه في الأرض؟ لا يوضع القرآن في الأرض، دائما ارفع القرآن، فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين. فهمتم؟ فإن قال قائل ما دام الأرض طاهرة نقول السجود ذل أم لا؟ السجود ذل، لأن الإنسان يضع أشرف ما فيه في أسفل شيء، صحيح؟ فإذا سجد استوى أشرف شيء بأسفل شيء، تستوي الأقدام بالجبهة لله، والسجود سفول ونزود، وذل لكنه لله سبحانه، فدل ذلك على أن الشيء الذي يلابس الأرض دائما فيه إهانة، صحيح أم لا؟ فلا يوضع القرآن في الأرض، يعني لو وضع في محمل هذا من خشب لا بأس، لو وضعه الإنسان على محفظة كهذه المحافظة التي عندكم أو وضعه على شيء كمعطف لا بأس، لكن أن يباشر الأرض فلا يجوز. طيب ماذا قلنا؟ نعم، إذن وجوب، وهل يلحق بذلك الصغار؟ في هذا خلاف بين العلماء. المشهور من مذهب الإمام أحمد كما قال الشيخ عبد الله بن أبا بطين رحمه الله وهو من علماء نجد، وقال ذلك أيضا صاحب الإنصاف والإقناع والمبدع، أن المشهور من المذهب ماذا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يمس القرآن الصغير إلا إذا توضأ، وعليه ينبغي للكبير أن يأمره ويلزمه، ولكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز، يجوز أن يمس الصغير القرآن على غير وضوء، على غير وضوء، ولكن نقول وهذا لماذا الحقيقة؟ رفع للمشق، لأنه قد يشق علينا أن نأمره، خاصة الصغار يحدثون كثيرا ولا يبالون، لكن يأمرهم لا على سبيل الإلزام، يأمرهم لا على سبيل الإلزام، وهذا القول هو الذي يسع المسلمين في هذا العصر. فنحن إذا درسنا الأطفال مثلا وحفظناهم كتاب الله وقلنا توضأوا في البيوت خلاص، لكن لو ألزمناهم بالقسم أن يتوضأ الجميع لصاروا يلعبون، كل واحد يقول أنا أحدثت أتوضأ، وهذا حصل لنا وهذا لا ينبغي. إذا نلزمهم بالوضوء في إيش؟ في البيت. فإذا أحدث أحدهم في القسم في الفصل واحد أو اثنين يذهب ليتوضأ، أما أن نقول بمجرد أن يصلوا يلا يذهبوا للوضوء خلاص لا، مرت الساعة وهم في دورة المياه. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يمس القرآن جنب، ويكون هذا من باب أولى، لأنه إذا كان الذي على غير طهارة لا يجوز له أن يمس القرآن، فالذي يكون على جنابة لا يجوز له مس القرآن من باب أولى، من باب أولى. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالكتب إلى الملوك والقياصرة كما أرسل إلى قيصر وإلى كسرى وإلى هرقل، أرسل إليهم بعض الكتب وكتب فيها الآيات ككتابته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، حينما أرسله إلى عظيم الروم، من هو؟ هرقل، فمزق. هذا فيه قرآن، وهذا يحتمل أنه يمسه كافر، كافر نجس، نقول هذا ليس بقرآن محض، إذا كان الشيء يغلب على القرآن لا بأس بمسه حتى ولو كان على جنابه، لكن الأولى التنزه. يعني لو أن الإنسان أخذ كتاب تفسير يجوز له أن يمسه على غير وضوء، يجوز أن يمسه على غير وضوء. لماذا؟ ولكن هذا في الحقيقة ينبغي أن يقيد بما لو كان التفسير أكثر من القرآن، التفسير أكثر من القرآن تغليبا لأي شيء، للأكثر، لأن اعتبار الأكثر في الأمور الشرعية موجود في كثير من المسائل، واستدلالا بأي شيء بعد التعليل أو قبل التعليل بهذا الذي ذكرنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بالكتب إلى الملوك، نعم، ويكتب فيها في بعض كتبه القرآن، فكانوا يمسونها، فهذا لا بأس. طيب، أما من جنابة فلا يجوز، لا يجوز أن يمسه القرآن وحده. فهمتم؟ وقد رويت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، أنهم لم يمكنوا من إيش؟ من مس صحيفة القرآن إلا بعد الاغتسال. مترجم، نقول بحسب الحال، إذا كانت الترجمة تغلب على إيش؟ على الكتابة العربية فلا بأس، ولكن ما هذا نقول لا نتوسع فيه، ما دام أنه توجد كتب مترجمة بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية دون الكتابة العربية تغني. لكن لو كان الإنسان أراد أن يقرأ وهو ممن يقرأ العربية، يقرأ وينظر في الترجمة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أن يمسه على غير طهارة، بشرط أن تكون الترجمة ترجمة المعاني أكثر من القرآن. الحصل في هذه الكتب الترجمة أن الترجمة هي أكثر بكثير من الكتب العربية، حوالي 3 مرات، لكن حجمها يصغر حتى تكون يعني تقابل صفحة صفحة، لو كان مستحيل من كتابة تكون ربما 3 مرات أكثر يعني. لا لا، الاعتبار ليس بالتصغير أو التكبير، ليش تكون أكثر يعني؟ إذا جاز أن يمسه، ولكن نحن لنؤدب الناس وحتى يعظموا كتاب الله نقول اقتنوا الكتاب المقصور على الترجمة. اللهم الذي كان قال أنا أريد أن أقرأ وإيش وأقرأ الترجمة، نقول هذا لا بأس به أن يمس، وإلا ما جاز له، ما جاز له. أو أن نقول فيها عندنا قول وسط، نقول لا تمس ما في الصحيفة التي هي مكتوبة بالعربي، ومس ويمكن أن تمس الصحيفة المكتوبة بغير العربية، فهمتم؟ يعني الصحيفة الصفحة المكتوبة بالعربي القرآن لا تمس، ويمكن مس الأخرى وقلب الأخرى بحائل، وهذا قول وسط، فهمتم؟ تنزها. ما يمكن، لابد تكون متقابلة هي بالأصل. في الجانب الآخر إذا يمس في هذه الحال لا بأس، إذا كانت الترجمة أكثر، إذا كانت الترجمة أكثر. ولكن نحن نقول من أجل أن نربي الناس على تعظيم كتاب الله، ماذا نقول؟ اقتنوا الفرنسي فقط، اقتنوا الكتاب الفرنسي أو الإنجليزي أو شيء. أصبر، عندنا كلام عليها، عندنا كلام عليها. ويستفاد من هذا الحديث جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص بالمس، ماذا أجيبه؟ خص الطهارة بالمس دون القراءة، وسيأتينا في بقية الحديث. استدل بعض العلماء بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في وجوب مس، في وجوب الوضوء من مس إذا أراد أن يمس القرآن، ولكن المتأمل للآية وسياقها يجد أنه ليس فيها دليل، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كتاب مكنون، هذا عن الملائكة في الحقيقة. لكن قد يقول أن السياق والكلام عن القرآن، عن القرآن، ولكن نقول فيها دليل صريح، لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اسم مفعول، فلو كان المطهرون يعني الذين يتوضؤون لكانت الآية أو لكان اللفظ اسم فاعل لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهرون، فالآية في الملائكة. لكن استنبط بعض العلماء قال إن كان هذا في الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، فالبشر في تطهرهم من باب أولى، ولكن لا نحتاج بحقيقة لهذا الاستنباط بما أننا عندنا هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم يقول رواه مالك مرسلا. الحديث المرسل عرفه بعض العلماء بأنه الذي سقط منه الصحابي، وعرفه بعضهم بأنه الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الثاني. الصحيح الثاني، ولكن قد يقال أن التعريف سواء، لأنه إذا سقط الصحابي ورفع التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرسل، ومرسل منه الصحابي وسقط. نعم. الحديث المرسل من قبيل الضعيف، لكن هنا قال وصله النسائي وابن حبان وهو معلول، والصحيح أنه صحيح لأن الأمة تلقته بالقبول، واشتهر عند العلماء واعتبروه، فالحديث صحيح. يكفي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف أتى بحديث عبد الله بن أبي بكر، هل هو أبو بكر الصديق يوسف؟ طيب، ذكر قال أن في الكتاب الذي كتبه، ما الكتاب؟ نعم. اللهم صل وسلم. يعني هل هو كتاب كما في كهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أم يعني هو شيء مكتوب؟ مكتوب. كتبه إلى من؟ عمرو بن حزم. من هو هذا الرجل؟ أبو؟ نعم. نعم. طيب، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل نجران داعية إلى الله. طيب، ما الذي كتب في هذا الكتاب؟ أو ما قال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب له؟ لا يمس القرآن إلا وطهر. ألا يمس القرآن طاهر إلا طاهر. طيب، المس ما هو المس؟ المس هو يكون هو المس معلوم، ويكون باليد. يكون باليد فقط أم نقيد؟ مباشرة بدون حائل. بحائل ولا بغير حائل؟ غير حائل. القرآن، ما المراد بالقرآن هنا؟ هو كل ما فيه آية، ولو آية من القرآن، شيء كتبت فيه آية من ولو آية من القرآن يسمى قرآن، بشرط أن لا يغلب الكلام الخارج عن القرآن على القرآن. يعني هل يشمل ما لو كان فيه آية واحدة؟ يعني مثل تكون صحيفة فيها آية واحدة، ليس فيها كلام. لا لا فيها في آية واحدة. يسمى قرآن. قرآنا. ثم إنه يبعد أيضا في هذا الحديث أن يكون عند عامر بن حزم القرآن كله والمصحف كله. إلا طاهر، من مراد بالطاهر يا بدر؟ اختلف في قول الطاهر هل هو المؤمن أو المتوضئ؟ نعم. لماذا؟ لماذا لا نقول المؤمن؟ لأنه قد صح النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتب إلى الملوك ودرسوه وهم كانوا كفار. لا. كان فيها شيء من القرآن. لا. كمان. لا حضرت. نعم. يقول القول صحيح هو أنه المتوضئ، وذلك لأن لفظ الطاهر عبر استعمل للتعبير عن المتوضئ في القرآن في عدة مواضع، من ذلك قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم بعد ذكر الوضوء وتيمم الغسل، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهاروا، من الحديث الأكبر، وقوله تعالى عن الحائض فلا تقربوهن حتى يطهر، وبينت السنة أن المرأة لا تكون طاهرا حتى إذا حتى تغتسل. فمن هذه الأدلة يتضح أن لفظ الطاهر يعني به المتوضئ. إذن هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن؟ كمان لا يجوز. هذا القول قول من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء؟ لا حضرت. نعم. هذا قول أخوان الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وذلك أهل العلم، وهذا قول صحيح. إذن هو قول جمهور أو عامة أهل العلم صحيح؟ طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث. بماذا؟ بالكتب. وائل فوائد الحديث أن الشريعة أيضا تبلغ بالكتابة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمرو بن حزم هذا الكتاب. هل علق على هذا الكتاب من قبل بعض أهل الحديث؟ يوسف. من مسلم؟ النيسابور أخرج العلماء. لا تعرف فظهرك انت ما استرقت السمع لكن استرقت النظر، فوقع وقعت عينك على النيسابوري. والحاكم رحمه الله صاحب المستدرك ماذا قال؟ قال بأن هذا الكتاب في قواعد الإسلام. نعم هذا من قواعد الإسلام، لكن ما مراده؟ ليس مراده أنه جمعت في كل قواعد الإسلام، بل أهم الأمور هل ما الذي ورد في هذا الكتاب غير هذه المسألة؟ كمال الزكاة مثلا وانصبائها وشروطها، وش آخر؟ نعم أيضا الديات. طيب يلا ما زلنا مع الفوائد. بدر كنا نفرق بين العالم والداعي. هذا نريد أن يجوز الاختلاف بينهما في الاسم، لكن ليس بالدعوة إلى الله. الاختلاف يجب أن يكون يعني يدعو إلى الله. التفريق بينهما جوزناه باعتبار بأي اعتبار؟ اعتبار الاسم، يمكن أن يكون عالم لكن لا يكون داعي. يمكن؟ نعم. كيف عالم وغير داعي؟ يقول له علم ولكن لا يكون داعيا. نعم والعكس داعي بدون علم. نعم يمكن يعني موجود. طيب إذا التفرقة في الاسم لكن التفرقة في الأصل ماذا تقول فيها؟ وجود الدعوة إلى الله لا